الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. وأيضا وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمهم ومواساة أخيه في الله. ها؟ أخذنا تكلم ها. وعن الإسراف والإقتار، وأن يحزن للدنيا ويفرح لها. الإسراف قالوا الفرق بينه وبين التبذير أن التبذير ما كان في حرام، وأما الإسراف يكون في المباحات، وهو مجاوزة الحد عما في الشرع وعما يستفحش، يعني وما يستفحش عرفا. والله عز وجل قال: ولا تسرفوا ولا تقتروا. والإقتار هو قبض اليد عن الحقوق الشرعية، والإنسان إذا أدى الحق الشرعي في ماله من زكاة فليس مقترا. وهناك حال يكون فيها كفاية المسلمين فرض كفاية، وهي أن يصيب بعض المسلمين جائحة، فساعة إذن يجب حالا على أهل الطول من أهل الإسلام أن يغيثوهم، وهذا لا يدخل في باب الزكاة. نبه على هذا المعنى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل بحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإن هذا الحديث كان سبب وروده ما هو أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقد كره منظرهم لما أصابهم من الفقر والفاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وحث الناس على الصدقة، فجاء أحد الصحابة وابتدأ وتصدق بالمال، فتتابع الصحابة بعده على التصدق، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من تبعه عليها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من تبعه عليها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد وردت بعض الآثار أن ما أنفق المرء في على أهله فليس بإسراف، هذا إن كان في حال الصلاح، والإنسان في النفق على الأهل يجتنب إدخالهم في حالة الترف. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يؤجر في كل نفقته إلا في البناء، إلا في البناء. وبنى بعض الصحابة بيتا فدعا عمار بن ياسر، قال له: انظر، يعني فقال له: عمرت عظيما وتموت قريبا. فأخذوا النفقة في البنيان، والسلف كانوا يكرهون التوسع والتطاول فيها. وفي من فقه النفقة أن خير نفقة المرء نفقته على أهله، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو في أمر الميراث لما حث النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن لا يتصدق بكل ماله، قال له: الثلث، الثلث كثير. بماذا علل؟ قال: إنك أن تدع ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون أيدي الناس. فهذا دل على أن ترك المال للأهل هو الأولى، غير أن الصدقة لو تصدق بكل ماله ما عد ذلك إسرافا باتفاق أهل العلم، كما فعل ذلك أبو بكر الصديق. أرى أن ابن جوزي ينبه على معنى، وهو أن بعض الناس ربما ارتفع إيمانه وتصدق بكل ماله، ثم بعد ذلك يتحمله الحاجة والفاقة على ما لا يحسن، فيتنبه لهذا المقام. فإن الصديق لما تصدق بكل ماله وقد تبعه على ذلك عدد من أعيان أهلها من أعيان هذه الأمة، كخيثة بن عبد الرحمن تصدق بكل ما ورثه على الفقهاء والفقراء، ومحمد بن سوقة تصدق أيضا بكل ما ورثه بن معين، أنفق ألف ألف على الفقراء. عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق باليوم الواحد بأربعة آلاف دينار وهي ترقع درعها، يعني أن يعني حتى أنها ليس عندها درع، الدرع اللي تلبسه المرأة وإنما ترقعه، فننبه على هذا المعنى. وإلا الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم تقع الصدقة في يمين الله قبل أن تقع في يمين فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه فيأتي يوم القيامة وهي مثل أحد. فالصدق ومن يتصدق فإنما يتصدق على نفسه، ومن يتصدق على نفسه ذلك لا يسمى إسرافا. والإقتار حقيقته البخل عما فيه طاعة الله عز وجل. وكوننا نقول أن أن أن خير النفقة على الأهل هذا لا يعني إهمال إعطاء الفقراء والمساكين، فإن الله عز وجل قدمهم في أمر الزكاة وذكر من صفة المشركين قال ولا يحضون على طعام المسكين، ولا يحضون على طعام المسكين. وإذا اجتمع فقر وصلة قرابة كان الأمر صدقة وصلة. فالحقوق المالية التي تلزم المرء عدة، الأول الزكاة، الثانية النفقة على الزوجة والأبناء، الثالثة ما يكون للوالدين إذا احتاج أنت ومالك لأبيك، وإن كان هذا الحديث يعني علّه حاتم وقال الصواب فيه حديث خير كسب المرء خير مال المرء كسب يده وإن أولادكم من كسبكم، هذا الصواب في الحديث، غير أن الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك معناه سليم. ثم أن هناك نفقات مستحبة كالصدقة ومواساة الإخوان والصلة والهدية تهادوا تحابوا، هذه كلها يعني، وأيضا حتى الجهاد في سبيل الله جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقدم بعض السلف قال الجهاد بالمال أعظم من الجهاد بالنفس، قال الذي يجاهد بماله سرا لا يراه أحد، وأما المجاهد فيخرج ويرونه الناس ويذكرها من وجه آخر. المجاهد الذي يجاهد بنفسه إذا انتصر يكون له حظ من الغنيمة، وأما الذي يجاهد بماله لا حظ له من الغنيمة البتة. هذا من هذه الأوجه، وإلا أيضا المجاهد بنفسه من وجوه أخرى يكون، وأفضل الأمر أن يجاهد بماله ونفسه. ثم قال المصنف رحمه الله أن يحزن للدنيا ويفرح لها. نعم. كان قريب من البدع كالأشاعرة أو يكون الروافض. لا أنت الروافض هذا بحثهم، الروافض بحثهم آخر من جهة أنهم على الشرك. أما بالنسبة للقريب إن كان هذا عن باب دعوة عمر بن الخطاب أهدى لأخيه حلة، أخوه كان مشرك، من باب يعني لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. رأيت بارك الله فيك. وأما إن كان رجلا محادا فهذا يعني يهجر ويبتعد عنه. ومن علم أن بالمال المعين هذا سيعصى الله عز وجل فلا يعينه، فالبر كل البر ألا يعين الإنسان على معصية. قالوا أن يحزن للدنيا ويفرح لها. نعم، الدنيا جعلها الله عز وجل في كتابه كسراب بقيعة، سراب، وسماها سبحانه وتعالى متاع قليل. وكما صح عن بعض السلف قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة. والله عز وجل حظ ورب عباده المؤمنين على هذا، فذكر من حكمة ما يصيبهم من المصائب قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وأمر الدنيا وكما صح عن أبي الدرداء أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. وورد الحديث في صحيح البخاري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وسبحان الله قد جعل الله، وهذا الحديث يعني وإن كان في صحيح البخاري لأنه منتقد على الإمام رحمه الله، وقد ورد عن جماعة من السلف أنه قال ما دخل بيت فرحة إلا وقارنها ترحة. وهذا من حكمة الله عز وجل في الدنيا أن جعل الحزن والفرح مقرونان، فلا حزن دائم ولا فرح دائم حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. والمؤمن في هذه الدنيا بين طاعة يشكر الله عليها، وبين معصية يستغفر الله منها، وبين بلاء ومصيبة ينبغي أن يصبر عليها، وأحسن من ذلك أن يرضى بما قدر الله عز وجل عليه. فمن ضعف الإيمان تعلق القلب بالدنيا الزائلة، وهذا المتاع الزائل، لأنها كلها ما هي إلا متاع قليل، سراب بقيعة، جمعة من جمع الآخرة، وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض، وخلود ولا موت، أو خلود في النار لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذابها، قال إنها ليست كناركم هذه، فقال الصحابة إن كادت لتكفي، يعني نارنا هذه إن كادت لتكفي، ولكن نار جهنم التي تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولهذا كما ذكر عن بعض الصالحين كأنه عمر بن عبد العزيز قال اذكر الموت فإنه لم يذكر في ضيق إلا وسعه، ولم يذكر في واسع إلا ضيقه. إذا ذكرت الموت عند الفرحة لم تبطل، وقد أوصى لقمان ابنه ولا تمشي في الأرض مرحا. وإذا ذكرته في حال حزن وشدة تذكر أن هذه الدنيا كلها زائلة، فتتسع نفسك، تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسع. قال وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها. قال من أطاع امرأته في كل ما تريد كبته على وجهه في النار. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. وقال خالفوهن ترشدوا يبارك لكم. هذا الآن في باب طاعة النساء، ومن حضر دروس اقتضاء الصراط المستقيم يذكر نص شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قد جاء من طاعة النساء شر عظيم فيما يتعلق بأمر الأعياد، فإن نفوسهن تميل إلى اللعب واللهو، حتى اقتدى بهن الكثير في أمر مشاركة المشركين في أعيادهم. والنساء كما يعني ورد في الخبر ناقصات عقل ودين. وقال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يقول الضحاك النساء أسوأ السفهاء. هذه ليس أمرا مطردا في كل امرأة، إلا أنه حالة عامة في النساء لما يعني علم منهن، وهن أكثر أهل النار، لما علم منهن من ضعف الدين والسرعة إلى ما فيه معصية الله عز وجل. وهذا ما ذكر المصنف منه أمثلة. قال يطيع عرسه يعني زوجه ما استطاع أن يعرفها بشكل جيد. عرسه يعني زوجه يعني التي يعرس بها في الخروج إلى العرسات، عرس امرأته في الخروج إلى العرسات يريد الأعراس يعني. ويبدو وهذا لا أظن أن في وقته كان من المنكرات ما يوجد في وقتنا من الإسراف في الطعام ومن تعري النساء بعضهن أمام بعض ومن خروج يعني نعم هو رخص في الغناء في العرس ولكن ليس بهذه الصورة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه أماكن أماكن شر عظيم. قال والنياحات والنساء يحب ابن النياحة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابيات على أن لا ينحنا. قالت أم عطية الأنصارية هذا في صحيح البخاري فلم تفي ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنتين، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الاثنتين اثنتين فقط هن اللواتي وفينا غلبت عليهن العادة إذا مات لها شخص مباشرة تبدأ هذه النائحة. طبعا هناك نائحة ثكلة وهناك نائحة مستأجرة، نائحة ثكلة التي يموت لها أحد تنوح مباشرة، هناك مستأجرة وإقامة مجالس النياحة. وعمر كان يفرقهم ويضربهم رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة لم تتب جعل لها سربال من قطران يوم القيامة، قطران هذا الرصاص المذاب تسربل به تلبس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أمر الجاهلية، ولعن صلى الله عليه وذكر منهن النياحة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من سلق ومن حلق، والسلق من رفع صوته في المصيبة. فهذا الفعل يعني فيه لعن وفيه وعيد، فلا شك أنه من الكبائر. وإذا يعني أرسلتها إلى هذه المجالس مجالس النياحة والتي فيها تشديد الحزن يعني تكون معينا لها. قال والحمامات أنا ذاك كان وهذا موجود في بعض البلدان العربية، يكون النساء يستحممن في مكان معين يتعرين جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واليوم حتى الأندية الصيفية هذه يفعلن النساء مثل هذا، الأندية الصيفية للبنات يذهبن يعني في مسابح لهن، وأيضا يعني يلقين الجسم. وقد قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلقي ثوبها إلا في بيت زوجها. طيب ثم أن عورة المرأة أمام المرأة على الصحيح يعني ما يظهر أنه يجوز للمرأة أن تكشف أمام المرأة ما يظهر في العادة عند المهنة ومواضع الزينة، وأما ما زاد على ذلك ما لا يظهر في العادة فالذي يبدو أنه عورة على الصحيح. وكما مال لهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فالثديين والظهر هذه كله عورة حتى. وأما يعني قول عامة الفقهاء أن عورة قول عفوا يعني كثير من الفقهاء أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة طبعا من الركبة إلى السرة فهذا لا يعني الكشف الآخر، والذي يبدو فإظهار ما فوق هذا باتفاق يعني إظهار الفخذ وغير ذلك باتفاق عورة. وأما أمام المشركات فالمشركة بالنسبة لها كالرجل بقول الله عز وجل أو نسائهن في سورة النور، وفسرها جماعة من السلف قال نساء المسلمين فمعناها النساء المشركين لا يجوز لهن أن يكشفن رؤوسهن، نساء المسلمين لا يجوز لهم أن يكشفن رؤوسهن أمام نساء المشركين. ثم ذكر هذا الخبر من أطاع امرأته فيكم ما لا يصح. وفي قصة شعيب يعني أشارت ابنته مشورة طيبة، وأم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم مشورة طيبة، ولكن هو يتكلم على الأمر العام. ثم قال رحمه الله وأيضا خالفوهن ترشدوا يبارك لكم، هذا واحد لا يصح. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن. نعم نهى الله عز وجل عن إعضالهن، ونهى الله عز وجل عن تترك المعلقة للمطلقة وغير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ها وأوصى من الوصايا قال استوصوا بنساء فإنهن عوان عندكم، فذاك ونهى عن ضربهن على وجوههن ولكن وأمر بالنفقة عليهن. فهذا يعني سبحان الله ضرارهن شنو يقصد؟ هذا يعني يؤذيها حتى تخلعه، يؤذيها يؤذيها يؤذيها يعني حتى يخلعه لتذهبوا ببعض ما أتيتموه. قالوا أمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. نعم أمر بالعدل والتسوية. طبعا في أمر الجماع لا يستطيع، وإما هي في النفقة والكسوة والمبيت. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تؤاخذني بما يحب لعائشة وكذا، هذا حديث لا يصح، ولكن هو هذا الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها. فإذا تزوج امرأة جديدة فإن كانت يعني فإن كانت بكرا أقام عندها يوما زائدا، وإن كانت عفوا كانت ثيبا أقام عندها يوما زائدا لاعتبار العرس، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، عفوا إن كانت بكرا أقام عندها ثلاثا زائدة على البقية، ثم بعد ذلك يبدأ يعود إلى التسوية وفي السفر يقرع بينهن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يسوي قرعة، يسوي قرعة وتطلع له قرعة يأخذها معه في السفر. قال ونهى عن أذى الجار، ونهى عن أذى الجار. الله عز وجل أوصى حتى بالجار الجنوب الذي يعني يكون ليس منا أو يكون مشركا. وقد اختلف في ضابط الجار، اختلف في ضابط الجار عند البحث في حديث لا صلاة لجار المسجد، فبعضهم قال يعني أربعون أربعون أربعون من كل جهة يسمى جارا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من المرقة لتهدى للجيران، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. بل روي حديث وإن كان في سنده ضعف قال لئن تسرق من عشرة أبيات خير من أن تسرق من بيت جارك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنب قال أنت الزاني حليلة جارك. فأذية الجار أعظم مما سواها. طيب قالوا عن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمس. التطاول يعني الفخر، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض. ورد في حديث عمر بن الخطاب في مسلم أحمد قال من تواضع لي هكذا وقرب يده من الأرض رفعته هكذا. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كمثل الذر كما ورد في جامع الترمذي، يحشرون صغارا يجازون بعكس مقصودهم المتكبرون. والنبي والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الكبرياء إزاري والعز ردائي فمن نازعني فيهم أقفنته. المخلوق يتواضع، يتواضع لباريه. عائشة رضي الله عنها تقول إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع. هذا صحيح عن عائشة، أفضل العبادة. قال والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب كقولك فلان ليس من بني فلان، فلان ليس من بني فلان، عرفه هكذا الإمام المجدد. ويبدو أن يدخل فيها أيضا الحط على بعض الناس، وهذه من خصال الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هما بهما كفر، هما بهما كفر. الطعن في الأنساب أمر لا ينبغي. قال والهمز واللمس، والهمز والغمس. ويل الله عز وجل ويل لكل همزة لمسة. قالوا الهمز واللمس أحدهما الانتقاص بالكلام والثاني الانتقاص بالحركة. بالحركة هكذا. فهذا يعني يكفينا قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمسة. قال وشتم المماليك وضربهم، ولو قال ولعن المماليك وضربهم لكان حسنا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لعانون وصديقون لأبو بكر الصديق لما رآه ورد، وما لعن عبد الله بن عمر ملوكا قط، والنبي صلى الله عليه وسلم وسعود الأنصار يقول قد هممت أن أضرب مملوكا لي، فسمعت صوتا من خلفي يقول أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. يقول فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كان أحدهم إذا ضرب مملوكا وشعر أنه يعني عبد الله بن عمر ضرب مملوكا له، ثم بعد ذلك كما روى البخاري في الأدب المفرد فلما أحس أنه يعني أوجعه دعاه فقال له يعني أوجعتك؟ قال نعم، فاعتقه، ثم قال والله ليس لي فيه من الأجر مثل هذا. وكان وحديث معاذ بن الحكم السلمي لما صك الجاري على وجهه ما رأى له النبي صلى الله عليه وسلم كفارة أحسن من أن يعتقها، فقد أمر بالإحسان إليهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله الصحابة قال كم نعفو عن الخادم؟ قال اعفو في اليوم 70 مرة، اعفو في اليوم 70 مرة. وجاءت الوصية بالخدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم خول لكم، يعني الله عز وجل ملككم اياهم، استوصوا بهم خيرا ولا تكلفوهم الا ما يطيقون، فان فعلتم فاعينوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حث على انك تطعم خادمك من الطعام الذي صنعه لك، اذ انه كفاك حره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استكبر من اكل مع خادمه، ما استكبر، هكذا براء من الكبر. والانسان يبحث الان عن البراء من الكبر، اذ انه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استكبر من اكل مع خادمه. وجاءت الوصية بحق الخادم، وجاءت الوصية بحق المرأة، لأنه كما ورد في ذلك الحديث الذي في صحته بحث إني أحرج حق الضعيفين، لأنهم ضعفاء، والناس يعني تميل نفوسهم إلى الإساءة للضعيف وإلى التجبر على الضعيف لأنه لا ناصر له. ولهذا كان بعض السلف يقول اتقي من لا ناصر له إلا الله. فالمملوك والخادم يعامل معاملة حسنة، إن أساء تقدر الإساءة بنحوها، يعني ولا يعني يستسلم الإنسان لغضبه فيسيء إساءة عظيمة. فإننا كلنا مجزيون في يوم يقتص الله عز وجل به الشاة الجماء من الشاة القرناء، فما بالك ما يحصل بين بني آدم. ولهذا كانوا حريصين أشد الحرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيدوا من أنفسهم، فإذا ضرب رجلا ورأى نفسه مباشرة عمر أقاد من نفسه، أبو بكر أقاد من نفسه. الله أكبر. قال وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس. وأبو ذر لما كان له خادم يلبس مثل لباسه، فقال له يعني أحد الأنصار لو كسوته كذا ولبست أنت كذا، فقال يا بني إني شاتمت أحدا رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، عيرته بأمه. قال له ابن السوداء، فبقي هذا الأمر معه رضي الله عنه. قالوا أن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 مرة. قال ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك، يعني أنه يسرع فيها إسراعا شديدا، وما يعني يدل على على على بطلان هذا الأمر، وأن الطمأنينة واجبة أو شرط حتى في الصلاة، كما ذكرنا الخشوع أيضا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن رافعة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. بل في الحقيقة هذا الذي يعني هذا النقل لا يسمى ركوعا ولا سجودا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلا يجوز يعني الاتكال على بعض المذاهب يعني لتسويغ هذه الصلاة. حذيفة لما رأى رجلا لا يقيم صلبه ولا ماذا فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من الاختيارات الفقهية الخطيرة، هذه من الاختيارات الفقهية الخطيرة التي في الحقيقة ينبغي أن تنقرض، وينبغي أن يرجع جميع الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة البينة، وأن يعقل المرء أن إمامه الذي يقلده ما كان بصيرا بالحديث. قال وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، نعم يعني مباشرة من الركوع للسجود، هذا صفة واضحة. قال وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، هذا افتراش الكلب يضع يده هناك لأن يده رجل خطر من المهلبة. طيب وأن يوقعي كإقعاء القرد، هذا إقعاء القرد اللي نهي عنه الصلاة. وأن يرفع رأسه قبل أن يضع ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. طبعا هذا منهي عنه في الصلاة فقط. أيه. طيب وهذا قول بعض الفقهاء أنه مكروه فقط، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخشى أحدكم أن يحول رأسه رأس حمار يعني الذي يسابق، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه اللي يحول الله رأسه رأس حمار. هذا وعيد شديد على أنه هذا يعني حصل سبحان الله، وقال من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. وهذا وإن كان يعني حديثا ضعيفا إلا أن المعنى يدل عليه، من فعل هذا متعمد الذي يبدو أن صلاته تبطل. قال ونهى عن الاحتكاك في الصلاة، والله لا أعرف حديثا يعني يدل على هذا، سوى أنه يعني بالاحتكاك أن يمس ذكره، أني تحككت ومسست ذكري، قال من مس ذكره فليتوضأ. قال ونهى أن يصل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة، هذا حديث موضوع هذا. وعن التثاؤب والنفخ، يعني التثاؤب في الصلاة، تثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع. والنفخ، بعضهم قال النفخ كلام بعض السلف، فرأى أن الإنسان إذا نفخ في صلاته، وهذا مروي عن ابن عباس، إذا نفخ هكذا صلاته تبطل كأنه تكلم. قال وتقليب الحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لابد فعلا فواحدة. تقليب الحصى أحيانا يعني يبعد الحصى من أجل أن يستطيع السجود، هذا كان يصلون على الحصبة. بعض الصحابة قال كان في موطأ مالك قال واحدة ولو تركتها لكانت خيرا لك من الدنيا وما فيها، يعني تمسح واحدة ولكن لو تركتها لكان خيرا لك من الدنيا وما فيها. قال وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم، هذا كان يرى أنه سلف جفاء، جفاء كأنك يعني لا تحب أن يعني أن يتترب وجهك لله، فهذا كانوا يرونه من الجفاء، حتى ولهذا كانوا ينهون عن أن يعقد الرجل رأسه كأنه يستكبر أن يعني أن يصيب رأسه التراب لله عز وجل. قول ابن مسعود فإن لك أن يتترب خير لك، فإن لك بكل شعرة حسنة. قال وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، هم كان مستقر في نفوسهم أن الله في السماء، فكان يرفع رؤوسهم هكذا إذا صلوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وأخبرهم أن الله عز وجل يعني ينصب وجهه إلى وجهك للصلاة، ولكن لا بد أن تكون. قال وأن يغمض عينيه في السجود، في السجود أو غير السجود، غمض العينين مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا إذا كان أمامك ما يلهيك، كما نبه على هذا ابن القيم في زاد المعاد. قال ويقرأ في الركوع قراءة القرآن، قراءة القرآن طاعة. اي رأوه ايضا من هذا الباب. طيب قال ويقرأ في الركوع، قراءة القرآن في الركوع، قراءة القرآن في الأصل طاعة، ولكن هيئة الركوع لا تناسب كلام الله عز وجل، يعني لست رافع رأسك، أنت مطاطئ رأسك، كذلك في السجود. فرأيت سبحان الله خير الكلام في فترة من الفترات أو في حال من الأحوال يصير محرم، فالدين ليس بالرأي. قال أو يكف شعرا أو ثوبا، يكف إذا حتى لا تصيبه الأرض، وهذا أيضا من الجفاء. أو يكف شعرا، وصلى الحسين الحسن بن علي رضي الله عنه عاقد الرأس، فجاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حل تلك العقدة، فنظر إليه مغضبا قال لا تنظر فإن أمرنا بذلك. وكف الثوب اختلفوا في العلة منه، فبعضهم قال حتى لا تبدو العورة، لأن يعني ذاك يلبسون إزارة ويلبسون تحته شيئا، فربما إذا رفع ثوبه تظهر عورته. ومنهم من قال لا، بدليل ذكر الشعر، لكي يسجد معك، لكي يسجد معك، وهذا اللي كان يميل إليه أحمد، فكان ينهى حتى عن كف الخف، نبه على هذا بالرجل في فتح الباري. ولهذا أنا يعني أستحسن أن الواحد يخلي شماغه هدد في الصلاة، ما يكف. قالوا عن السدل، حديث السدل هذا يعني اختلفوا طبعا في صفة السدل، والحديث هذا عطاء راوي خالفه، فعل أبو داود بهذا. سدل يلف الثوب على نفسه هكذا كاشتمال الصماء، بعضهم جعل السدل واشتمال الصماء شيئا واحدا، بحيث يلف رداءه عليه هكذا بحيث ما يستطيع أن يخرج يديه. ومنهم من جعل السدل هو أن تجعل رداءك هذا كذا سادلا. عندكم الحاشية. قال واشتمال الصماء، اشتمال الصماء هذا وارد الحديث، أنت تلف ثوبك على نفسك، وهذا ممكن فقط تحصل بالشتاء إذا لبس شيئا للتدفئة بحيث أنه لا يستطيع حتى أن يحرك يديه. قال وأن يصلي محلول الأزرار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار. نعم هذا بارك الله فيك لخشية انكشاف العورة لما كان لباسهم آنذاك، أما في القميص اللي هو الدشداشة فالأمر هين، أما فتح الأزرار في الرداء وحل الأزرار في الرداء فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن يصلي في قميص الرقيق ليس تحته غيره. نعم الذي يصف الذي يشف، وهذا في ثياب النساء وفي ثياب الرجال، إنه إلا يصف يشف، لما نهى عمر عن بعض الثياب فقالوا يا أمير المؤمنين إنه لا يشف، قال إنه إلا يشف يصف، يعني يبين ما تحته. قالوا أن يتخطى الناس في الصلاة، اجلس فقد آذيت، الحديث معروف تخطى الرقاب. وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة. نعم بل من صلى خلف الصف وحده أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، وهذا الصواب. قالوا أن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة. نعم وهذا يذكر محقا فيه آثارا. قالوا أن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل، طبعا في الحمام لأنه موطن النجاسات، ورد حديث في هذا، والحديث لا يصحنها عن الصلاة في سبعة مواضع، غير أنه صح آثار عن الصحابة عبد الله بن عباس. قالوا معاطن الإبل، معاطن الإبل أيضا، وخالف في هذا أهل الرأي، معاطن الإبل ورد فيها النهي عن الصلاة فيها، وقاسوا قياسا غريبا فاسدا، فقالوا يعني أن ابن عمر كان يصلي إلى راحلته، فرق معاطل الإبل. واختلف في العلة، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة أنها خلقت من الشياطين أو خلقت من الجن، فهذا مكان محظور من من من الشياطين، فما تنبغي الصلاة فيه. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام وهو أصحابه عن الصلاة في في في مكان ما، قال قوم بنا من هذا المكان، فإن مكان قد حضره الشيطان. وقال قد هم قد يعني كان الشيطان يقطع علي صلاتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قال وقارعة الطريق. وقارعة الطريق وإن كان لا يصح حديث إلا أنه ما ينبغي، لأن هذا يعني من أذية الناس، ويعني وليس هذا مكان. والمقبرة، والمقبرة صلاة صلاتان، صلاة ذات ركوع وسجود، فهذه لا يختلفون المتقدمون بأنها لا تجوز. صح عن ابن عباس وعن ابن عمر، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بالمقبرة والحمام. وأما الصلاة ذات الركوع من غير ركوع ولا سجود التي هي صلاة الجنازة، فهذه وقع فيها الخلاف بين الصحابة. فأنس كان ينهى عن صلاة الجنازة في المقبرة، وأبو هريرة وابن عمر كان يجيزها. والمجزرة هذا لا يوجد فيه دليل قوي. والمزبلة، والمزبلة لأنها موطن النجاسات، المزبلة كان المكان الذي يتخلون فيه وتغوطون. قالوا فوق ظهر البيت الله الحرام، وهذا يعني ورد فيه حديث، ويعني يأخذون فيه في المذهب، والله أعلم. قالوا لأنك أخذت لا قبلة لك، وحتى يعني فسر الرؤى، قالوا إذا رأى رجل أنه يصلي فوق الكعبة فإنه لا دين له. قال وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. نعم، وإذا شك أحدكم كم صلى فليبني على ما استيقن. قال ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها. الوشم معروف ملعونة. ولماذا خص المرأة بهذا وإن كان حتى الرجل لا يجوز له؟ لأنهن كنا يفعلن ذلك للزينة، وكان ذلك آنذاك فيما يغلب من خصائص النساء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ما يفعلونها اليوم، ما يسمى مسلسلات تاريخية يجعل الرجال يفعلون هذا، لا ما هو صحيح. هذا يعني كان في العامة من خصائص النساء يفعلنه للزينة. والواصلة والمستوصلة هي وهي التي تشد القرامل وتشد لها، يعني تشد وصلة لكي تظهر أن شعرها طويل، وهذا لا يجوز حتى للزوج، لا يجوز حتى للزوج، خلافا لبعض المتفقهين. إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني سألوه عن امرأة من الأنصار اقترب عرسها، فقالوا لها يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصل شعرها؟ فقال لا، وهذا كان لغرض الزواج في صحيح البخاري. فالأمر جدا واضح، واضح تمام. فظهر في العصر الحديث ما يسمى بالباروكة. وحتى معاوية بن أبي سفيان لما رأى هذه، يعني رأى شيئا يشبه هذا ما يسمى الباروكة، وقف عن المنبر وقال يعني أين أنتم عن هذه؟ إنما هلك بنو إسرائيل عندما ظهر فيهم مثل هذا. هذه صحيح البخاري. كان غاضبا جدا لما رآه، يعني يبدو أنه رآه ساقطا وكذا، فغضب وقف عن المنبر وبدأ يحدثهم أنه هذا يعني هذا هلاك. ما فعلنا أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فظهر ما يسمى بالباروكة. فبعض الظاهرية المعاصرين أو من يريد أن يجاري النساء إيش قال؟ قال لا، يعني هي المنهي الوصل، أما هذه الباروكة لا، مثل علي طنطاوي وغيره. هذا كلام فارغ، يعني هذا يعني هذا أبلغ في التغيير. يعني هذا يعني هذا ظاهرية غريبة يعني. والنامصة والمتنمصة وهي التي تنتف الشعر وينتف لها. النمص النتف، النمص النتف. والواشرة والمؤتشرة وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها، هذا فلج الأسنان للحسن. وأيضا بردة، أيضا جاء النهي عن البرد، وهذا يفعلون تبرد من تحتها. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت، فترة المستور بينها وبين ربها، هذا على مسألة الحمامات. هذا عائشة رضي الله عنها لما جئناها يعني نساء الشام حدثتهن مباشرة بهذا الحديث، الحمامات كانت مشهورة في الشام والله الصحابة ما كانوا يعرفونها. ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه، قال فليأكل أحدكم مما يليه، وبعضهم قال هذا أنا ذاك أو خات الفقر وغير ذلك، وبعضهم فصل قال إذا الصنف مختلف وكذا. قال وأن يأكل من ذروة القصعة، وقال إن البركة تنزل في وسطها ما تأكل من وسط القصعة، وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده. أما الأمر فليس هناك حديث، بل كره بعض السلف أن يغسل اليدين قبل الطعام كسفيان. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجنوب إذا أراد أن يأكل يتوضأ، فهذا ما استأنسوا به في هذا الباب، ولا لم يرد حديث في هذا ثابت، إنما الحديث ضعيفة. قال وقال إنه ينفي الفقر، يا أخي المصنف يعني سبحان الله يجني عليه قلة معرفته بالحديث. وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر، هذا باطل. وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، يعني ما ينتثر منه في الصحن يأكل منه هذا. وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق. والله هو هذا أدب من جهة أنك لا تترك الطعام، يعني بارك الله فيك، ولكن الله مستعان. وعلى طاري ينتثر هناك شيء اسمه النثار اللي ينثر في العرس، هذا كان الإمام أحمد يكره أن يأكل منه، يقول هو نهبة. قال ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد، يعني في يده دسها ما غسلها بعد، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلا يلومن إلا نفسه. قال وأن يطعم وينام وهو جنب، طبعا الجنب يعني إذا أراد أن يطعم أو ينام يتوضأ، كان ابن عمر يتوضأ ويترك رجليه، كان يتوضأ. وورد عن عائشة قالت يتوضأ أو يتيمم، حديث مرفوع لا يصح. وكان يحب لمن أراد أو ينام أو أو أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ونهى عن القران بين التمرتين، تأكل تمرتين معا. وقيل هذا في زمن الفقر أنا ذاك زمن الصحابة، وأما اليوم فالأمر هين، يعني ما أحد يغضب ولا أحد وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة، وأن ينظر الرجل إلى لقمة أخيه. هذا لم يصح في حديث لكنه أدب طيب حقيقة، مراقبة الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، وقال إن البركة تنزل فيه. إيه ذكر حديث الناس. ونهى عن أكله حارا. الحقيقة ورد حديث النبي أنه قال أعظم للبركة أن يذهب فورا ولكن يبقى. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. الآن هذه الجرة، هذه الجرة تسمى سقاء لأن منها توضع في الأكواب، الشرب منها مباشرة هكذا هذا منهي عنها لأنك تكدر على غيرك، وإنما يصب في الكوب وتشرب. أما الشرب من فيه السقاء اللي منه يوضع هذا لا مكروه أو لا يجوز على البحث في النهي عن الكراهة. قال وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما في داخله. وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكانت فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة. وقال أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحة. ومن نهي أن يعرس الناس على قارعة الطريق، يعني يبيتوا، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم ما لا يدري ما يطرقه فيه. ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق، وقال اتقوا الملاعن. قالوا من الملاعن؟ قال التغوط في الطرقات، وأيضا التغوط في الماء وتحت ظل الشجر تتغوط فتكدر على الناس. قال اتقوا اللاعن لأن الناس تصير تلعنك، واستدلوا على هذا جواز عن من يفعل هذا ومن يؤذي المسلمين. ويقال ان الاغذاء ورد حديث اتقوا الملاعن الثلاث وذكر الماء يعني عند موارد الماء، وهذا وان لم يصح سندا الا انه من جهه المعنى يصح القياس يعني. ويقال ان الاقذار والعذره اذا كثرت على الطرقات احتبس القطر. ونهى ان يتغوط الرجل تحت شجره مثمره، وذلك ان الثمر ربما سقطت على العذره او بقربها فتعافها النفس وضاعت. ونهى ان يجامع الرجل تحت شجره مثمره. الحقيقة لا أعرف حديثا في هذا. طيب، وأن يتحدث المتغوطان وأن يكلم الرجل وهو في الخلاء. ورد حديث أن الله يمقت على ذلك، والصواب أنه مرسل، لكنه أدب ينبغي أن يتأدب به وإن كان ورد في حديث ضعيف. قال وأن يتكلم وهو يجامع وينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. لا يصح في هذا شيء، إنما عائشة فقط تقول لم أرى ذلك منها، وإلا بعضهم يقول ورث العمى ورد حديثه وكذا. وحديث بهذا بن حكيم عن أبيه عن جده احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك، فدل على ذي وأثمر. قال وأن يتمسح جميعا بخرقة واحدة. وذكر المحقق أنه روي عن عائشة خلاف هذا، أنه ما في إشكال يمسح بخرقة واحدة. قالوا من نهي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه والرجل العالم أو إلى الإمام العادل. هذا غير صحيح يعني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وأما حديث قوموا إلى سيدكم فهو مو قوموا لسيدكم، قوموا إلى سيدكم لكي يعني يسندوه. سعد بن معاذ كان آنذاك شاكيا رضي الله عنه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل له الناس قيام فأتبوا مقعده من النار. واستمرار مثل هذا الفعل مظنة أن يصير الإنسان يحب أن يقوم له. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه، وقال من أحب أن يتمثل له الناس الرجال قيام فأتبوا مقعده من النار. معاوية رضي الله عنه قاموا له فنهاهم، قال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قيام، مع أنه لم يحب ولكن خشي أن يدخل عليه ذلك من بعد. وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه، ما أعرف هذا. وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما يعظم الأصنام. هذا لا يصح. هو قال إمام عادل يعني الإمام الجور ما يعظم، وهذا نعم لأنه قد يكون في ذلك يعني توقيرا لمعاصيهم ويعني وكما ورد عن بعض السلف قال لا تنظروا إليهم بعين الرضا فتحبهم قلوبكم فينقتكم الله. وقال سفيان من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. يعني إمام الجور مستحق للبغض في الله عز وجل، فلهذا الاعتبار يعني ما كانوا يحبون. حتى سفيان كان إذا كتب إلى أبي جعفر منصور يبدأ بنفسه، يعني يكتب من سفيان الثوري إلى أبي جعفر منصور. بالعادة توقيرا يكتبون إلى أمير المؤمنين كذا كذا من فلان يعني حتى يحب، لكن هو كان ما يراه أهلا لذاك. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. وكما كان يقول سفيان في أمر الدخول على الأمراء يقول أخشى أن يكرموني فيلين قلبي لهم. طيب، ومن آدابه صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث كلها لا تصح إلا الأول من حبيلة مثل الله ناس قيام، أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. نهى عن النفخ ونهى عن التنفس في هذا. قال صلى الله عليه وسلم من سقط اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها وليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. هذا في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطنو. يعني ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر إصبعه. فهذه الآداب وما أشبهها كان يأكله ويقول النواه من بين أصبعيه ويجمع السباب والوسطى. طيب، فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه، واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وهذا يدل أنه يثبت التحسين والتقبيح العقليين. رأيت؟ يعني يرى أنه لا خلاف بين الشرع والعقل، وأن هذا يدل العقل على حسنها أيضا، خلاف الأشعرية العقل لا يستغل إثبات حسن أو سوى شيء. وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره، وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره ما لا غنى بالناس عنه ومن علمه، ولا بد له من استعماله مما تكثر الحاجة إليه، ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه. يعذر من جهله بعضه لأنه ليس كله واضحا. قال ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه ما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مبين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. طيب، الآن سننظر في هذه البدع وننظر يعني وبيننا وبين المصنف 1000 سنة وننظر ما سأل منها وما تطور وما بقي. قال فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت. وهذا إجماع، ذكر ابن منذر إجماع على أنه لا يجوز إعطاء أن أجر المغني والنائحة حرام. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت فبدأ شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين أنه قد بدأ شعره، قال أبعدها الله، إنه لا حرمة لها. قال ولما؟ قال لأنها تأمر بالجذع. إنها لا حرمة لها، صحا عمرا وضرب في بيت عائشة، أخرج النساء وضربهم حتى سقط خمار واحدة، فقالوا أمير المؤمنين سقط خماره، قال لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. نعم، والميت يؤذى بالنياحة عليه، يعذب بما نيح عليه، واختلف بمعنى يعذب، فبعضهم قال يعذب من جهة أنه يسمع هذا فيتأذى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ومنهم من قال لا، إذا أمر بهذا على طريقة أهل الجاهلية. وقد وردت أحاديث تقيد بالرضا، وعمر نهى حفصة عن طيب. وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجال يندب، أيوة. فهو الآن ذكرنا النياحة المعصية فيما سبق، الآن هو سيتكلم عن نياحة العبادة مالت الرافضة، لهذا ذكرها في البدع ذكرها المعاصي. وقال ابن عون وهو بصري، عبد الله بن عون بن أرطبان بصري من من من من خاصة أصحاب الحسن من العلية، قال أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك فقالوا يندبون الحسين رضي الله عنه. قال فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. والذي يبدو أن هذا حصل، هذا يعني والذي يعني سبحان الله أمر عجيب، يعني ما دام الحسين ذاهب إلى الجنة فلا أدري لماذا هم يبكون، فليبكوا على أنفسهم. قال ومن البدع استعمال القينات، استعمال القينات يعني النساء اللواتي يغنين، واستماع الغناء. وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهذا سبحان الله أيضا إلى الآن لا زال مستمرا من بعض المتصوفة الذين يتعبدون لله عز وجل بهذا، مثلا 502 لا زالوا يتمسكون بهذا ويتعبدون لله عز وجل بالغناء. استماع الغناء حطه بالبدع، هو هذا هو يعني هم سموها ناشيسة، هي في النهاية كلها غناء يعني. قالوا من بدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، بل هو طرف من الشرك والدعاء لعلم الغيب، كل ذلك منهيون عنه، مثل النجوم والعياف والتكهن والزجر والتطير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر ما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. النجوم لثلاث أغراض صحيحة تستخدم: للاهتداء، وبالنجم هم يهتدون، وهي زينة للسماء، ها، ورجوم للشياطين، هذه الثلاث. من تعدى هذا ضل. وقد وقع من الفخر الرازي الأشعري أنه صنف كتابا اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، هو كتاب سحر. لهذا يعني نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يعني صار كافرا مرتدا بهذا. فسبحان الله، من بطه ما أدركه وما رآه، إلا أنه يعني ذكر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رد عنه أنه قال: إذا ذكر النجوم فأمسكوا، إذا ذكر النجوم فأمسكوا. والنجوم يعني في لغة العرب لا فرق بينه وبين الكواكب، يعني أنت لا لا لا يحصل لا لا يدخل في يعني في ذهنك هذا التفريق الجديد، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد، لا يسمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. بل قالوا من شرط الكوكب إنه ينقض، فلهذا ينكر جماعة من العلماء المعاصرين تسمية القمر كوكبا والأرض كوكبا. طيب، قالوا: من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. هو هذا يعني بحث فقهي، ورد حديث جنبوه السواد مع حديث والد أبي بكر، وورد أيضا وكان يقول سعيد الجبير هذا يعني نور لا تطفئه بالسواد، الشيء بقى نور. ورد حديث أنه يأتي يوم يأتي في آخر الزمان رجال يعني كحواصل الطير يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز هذا مثل ابن الجوزي وغيره، واستدلوا بأن صح عن أربع من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد: الحسن والحسين والجابر وغيرهم. وحملوا حديث، أما حديث جنبوا السواد قالوا هذه زيادة شاذة، وحملوا حديث كحواف الطير قال على الإخبار المجرد، والإخبار لا يقتضي الإنكار، وهذا ما هو صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يريح رائحة الجنة، وذكر وصفا، والوصف متعلق بهذا، حتى الحكم بشذوذ تلك الزيادة محل بحث. وأما فعل الصحابة فخالفهم آخرون من الصحابة. فالذي يظهر أن والزهري كان يخضب بالسواد حتى كان يظهر أنه كان شاب، هجره جرير بن عبد الحميد لما رآه يعني يخضب بالسواد. قال: أو يأخذ من عارضيه، لا جدا متشدد، أو يطول شاربها. أولا الأخذ من العارضين ورد عن جماعة من السلف أنهم فعلوا هذا، أنهم أخذوا من عارضيهم بما حتى بالتابعين. فالأخذ من العارضين، والمن للتبعيض فيكون يأخذ الأقل لا الأكثر، إلا إن كان المصنف يريد الرد على من يدعي أن هذا يعني تعبدي أكثر، يعني هذا الآن. أما أن يبقي الأقل لا، هذا لا يجوز. هذا الشيخ كان يتحدث عن الإخوان المسلمين، سبحان الله تجد الإخوان أمرهم عجيب، يعني كلهم يلتزمون بلحية حسن البنا، يعني اللحية التي كان يضعها حسن البنا هم يلتزمونها، فتجد علامة الإخوان أن يضع لحية هكذا كاللحية التي كان يعني قد وضعها حسن البنا. فأمر عجيب، ما أحد يفكر ولو مرة أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو يطول شاربه، تكلم عن سيد الشارب. وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل أنه وقيل أنه خضاب أهل النار. وأمر صلى الله عليه وسلم بعفاء اللحى، بعفاء اللحى، و وإحفاء الشوارب. طيب تكلمنا على هذا. ومن بدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء، لأن هذا تشبه بالنساء. تشبه بالزعفر. يلبس المزعفر اللي عليه الزعفران هذا الصبغ. صبغ طيب في ذلك الوقت يعني. المرأة تصبغ ثوبها فيه فتكون له رائحة طيبة ويظل معها. نحن نقيس على هذا كل طيب خاص بالنساء. كل طيب حتى هذه مزيلات العرق ومش عارف ايش. النوع الخاص النسائي ينبغي الابتعاد عنه لان هذا الشيء. او يخضب يده بالحناء. بل ورد النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة يدها غير مخضوبة قال يد من هذا؟ قال يد فلانة. قال هلا يعني خضبت. ورد هذا حديث ضعف الشيخ الألباني لكن يحتاج بحث. في سنة أبي داود. على أن الحناء ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون النقش وإنما يحب أن تغطي يدها كاملة. يعني كيف الرسول قال لا بكفر الرسول قال أي ما أمن أي تحني إيدها تخليها حمرة شوية رأى يدها رأى يدها يدها. هل يفعلون بعض الرجال في شيء ورد على النبي علاج هذا؟ هو ليش يقول لك يده؟ اي انا فاهم بس اقصد اسال عن انه لا في احاديث وارد ان هذا علاج وضع الحناء للقدم يعني. واضح الحديث صحيح كتاب الله خير نبهته. وعبد الله بن عمرو بن العاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مزعفرين فقال له من امرك بهذا؟ امك؟ قال اصلهما يا رسول الله. قال بل احرقهما. قال من بدع ان يثب الرجل ازاره وهو السرابيل على عقبيه. الازار او يثبب. في وقت النبي ما كان، وقال عبد الله بن عمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص اللي هو الجداش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسلم الإزارة وخيلاء. الناس يعني كثير من الفقهاء يبيح ويقول هذا في حق يعني الذي يفعل ذلك خيلاء، ويستدل لذلك بأدلة. بعض الصحابة كان يرتخي إزاره كذا. لكن الحقيقة أن الناس أثبلت أثبلت أثبلت حتى دخل فيها الخيلاء وصاروا يرون تقصير الثوب من المثلبة ويسخرون من تقصير الثوب كثير منهم ويستحيي من تقصير الثوب أصلا. فهذا وورد عن ابن عمر أبو هريرة أنه رأي رجلا يثبت ثوبه فنزل عليه أحاديث المخيلة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسبال مخيلة. وبعضهم يسبل فيزكي نفسه ويقول هذا ليس خيلاء. دوب الموضوع الخلاف يعني يقول انه في خلاف فقهي كذا يعني هذا ما يشهد عليه انه صحيح في خلاف لا والله يشهد ليش هذا امر عمت به البلوى اليوم والناس كلها فقه في الانكار ترى ابن بسام يعني ادري اي والانسان كله فقه في الانكار اليوم الناس عامته فعلا خيلاء وعامته فعلا لو يشوفك تصر ثوبك شوي زايد يقول لك ليش هالشك؟ ليش طبعا؟ اي ليش هالشك؟ فاليوم الانسان يصير عنده فقه. ما هي كل مسألة يعني نجي ننزل خلاف فقهي قديم والخلاف اصلا لا يعرض ليس موجودا الان يعني الصورة المختلف فيها نادرة وقد عمت البلوى حتى الذي يجيز مع كراهة. والإنسان وكثير من الناس صاروا على باب الخيلاء إن لم يكونوا دخلوا في الخيلاء فيفهم الإنسان اليوم ما هي من المصلحة أن نطرح مثل هذا والله هذا خلاف هذا مش عارف إيش هذا والناس هي أصلا متلبسة بالخيلاء ويزكي نفسه ويقول لست مختالا فإذا بحث فيه وجد فيه حقيقة الخيلاء ينبغي نفهم هذا مثلا ينتشر سب الله عز وجل في مجتمع معين نبدأ نتكلم عن أعذار لا وجود لها قد يغضب غضبا يكون فيه كالمجنون ما أدري لماذا لا يغضب شخص غضبا يكون فيه كالمجنون فيسب أباه مثلا لماذا لا يسب الله رب العالمين مثل هذه عامة هذه أحوال نادرة إذا انتشر المنكر في مجتمع ما أو غير ذلك يفعل الزجر المقام مقام زجر رأيت بارك الله فيك يعني مثلا ما أتي أكلم أناس لا يصلون عن أن هناك خلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر أو مش عارف إيش أو كذا لا أو ماتي مثلا، يعني بهذه الاعتبارات هناك فقه في الإنكار. طبعا ذكرت أنه يأخذ من عرضي. إيه؟ حتى هذه يمكن ما راح ما ي... إيه أحد أوجبها ولا. طيب قالوا من البدع النظر في كتب العزائم، الرقى الشركية والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم، استعمال الجن الاستعانة بهم فعلا هذا ما فعله السلف، فذكر المصنف له في البدع جيد. حتى الاستعانة بهم يعني على المباحات وعلى الطاعات فيما يقدرون عليه ما فعله السلف، لأنه أصلا باب شر. قالوا من بدع تعليق التمام والتعاون، قالوا قتل بعضهم، قتل بعض الجن ببعض، قالوا من بدع تعليق التمام والتعاوذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها، فكأنه يميل على مذهب عائشة أنها ترى أنه يجوز أن يعلق التميم من القرآن بعد أن يقع عليه البلاء، والصواب لا، ألا يعلق شيء من القرآن ها؟ ليس قبله. صحيح هذا عائشة والله؟ أي صحيح، التميم من القرآن، من القرآن ليس من السؤال، يعني من القرآن. أما التمام هذا الذي لا شرك ما يحتاجه، فإن اعتقد أنها تؤثر بنفسها شرك أكبر، وإن اعتقد الله عز وجل على سببها شرك أصغر. قالوا من بدع اتباع النساء الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكما قيل أنهن فتنة للحي وأذية للميت، فتنة للحي وأذية للميت. ولطم الخدود، ولطم الخدود ومشي الرجال حفاة منسبلين بين أيديها، يعني الجنازة وهي ذاهبة يمشون حفاة. وهناك بعضهم في بعض أوقات السلف كان أظهر من البقرة، بعضهم كان يظهر أنه يمشي يقول استغفروا لأخيكم يصيح بصوت عالي، ورفع الصوت أصلا في الجناز كان يكره السلف. قالوا من البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم الصوفية، مو بالصوفية كمان. نعم يقول الصحابة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وعظة وجهت منها القلوب وذرفت منها العيون، هذا فقط. وإبراهيم النخعي رأى رجلا ابتعد رعدة هكذا من، قال هل فعله، هل فعله الصحابة؟ لو كان في خلاف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت أسماء بنت أبي بكر عن حال الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا الموعظة وسمعوا القرآن، فقالت كانوا كما ذكر الله تجل قلوبهم، قال فإن أناسا يصعقون أو كذا، فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم قد كان يحصل هذا لبعض الناس، ولكن ليس هذا الحال الأكمل، يحصل لبعض التابعين رغما عنهم، بعض حتى أهل الصلاح كعمر بن عبد العزيز، بعض متأخرين مثل يحيى القطان، لكن هذا ليس هو الحال الأكمل كما نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، ليس هذا الحال الأكمل كما يقول ابن سيرين، يعني وضع على حائط فنرى يعني ان انصدق قبل ان يصدق، يعني ان قرانا على القران فصعق صحيح. أم وهذا اصلا حال يعني يغلب فيها الرياء، اما تشقيق الثياب جنون هذا. وقال فضيل بن عياض وعظ موسى بن عمران قومه فشق رجلا ثوبه، فوحى الله تبارك وتعالى الى موسى قل له ان كان صادقا فليشق لي عن قلبه. وقال ابن مبارك هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالي ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون، هذا أيضا مروى عن ابن سيرين. وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم، اللي هو نفس الأناشيد، استماع إلى القصائد ها واضح نص ها لا يقبل، لا يقبل النقاش اسمعوا ايه حطوها رساله واتسابيه انشروها في تويتر انشروها في كل مكان ايه هو الاناشيد سنه صوفيه لا في قصايد عن بعض الصور هذه اتركها احسن لك بس ما يقصد هذا ايه ما يقصد يقول وصنف من الناس يظهرون التقشف واتخذ الاستماع الى القصائد والاجتماع على ذلك سنه لهم ليلهوا بذلك انفسهم ويطربوا قلوبهم وفيهم من يرقص تقول البطل قاعد على قناة بداية ويصفق بيده ويخرق ثوبه ويقولون في قيلهم قال الله وقالت الحوراء وقال الولي شيء لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا سنة، لم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع ومبتدع كذب وزور. نعم، يقول الشافعي رحمه الله: رأيت أناسا في بغداد أحدثوا شيئا، رأيت أحدثته الزنادقة صبيا مباشرة، يسمون التغبية، سيأتي ذلك التغبية. يقول أحدثته الزنادقة، سبحان الله سموه الزنادقة، قال يصدون به عن القرآن. انظر إلى فقه الشافعي، الشافعي فقيه في الأمور التي تجعل تعبدا وهي خلاف الكتاب والسنة. أهل الكلام قال حكم في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنيال، حكم شديد. لماذا؟ قال يقال هذا جزنا من ترك الكتاب والسنة إلى غيره. هذا أيضا يقول صدون به عن القرآن. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل توب أناسا قطاع طرق لوطية زنا بالتغبير، قال هذا رجل عاجز عن الطرق الشرعية أو جاهل بها. فالمراد أنه لا ينبغي أن يستغنى عن الكتاب والسنة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أراد ترقيق قلبه بالقصائد والسماع بالاقتضاء جوزي بعكس مقصوده، فتجد فيه غلظة وقسوة عند استماع القرآن. نعم، كانوا يفعلون ذلك في السفر، كم مرة حيث سلب الأكواع لدفع السآمة وهم مسافرون للحج كما ورد عن عمر يحدون. كانوا أحيانا يفعلون هذا أثناء البناء، والله لولا ليش؟ لدفع السآمة. لكن ما اتخذوا هذا وسيلة اجتماع، حتى لاحظ لفظه مبطة جيد، اجتماع سنة. رأيت بارك الله فيك. قال: وصنف يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء. طبعا هذا ظهر في عصر الأجر الخلاء، وألف كتاب الحث على التجارة والصناعة ردا عليه، ووضع عن الجماعة السلف نصب الكسب التجارة، وابو بكر التجار وعبد الرحمن عوف التجار وغير ذلك، ولا يجوز تحريم المكاسب ولا طلب الرزق. وكما يقول سفيان الثوري: السعي على العيال عمل الأبطال. الله يتبارك الله فيه. فهؤلاء حرموا العمل، هؤلاء غلوا في مسألة الزهد في الدنيا غلوا خارجا عن الحد. ولا الأنصار كان لهم ايش؟ لهم أراضي يزرعونها ويعملون عليها، لكن لما كانت هذه ستلهيهم عن الجهاد قال الله عز وجل: لا تلقوا بأيديكم ولا تهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السكة قال: ما دخلت بيتا إلا أدخله الله الذل. قالوا: لما؟ السكة أداة للزراعة. قال: ما دخل؟ قالوا: كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا ويغرس غرسا إلا ويأكل منه طيرة ورجل من بني آدم إلا كان له فيه أجر، قالوا: في كل كبد رطبة أجر. ما معنى هذا؟ قال: معنى هذا النبي يريد هذا إذا ألهت عن الجهاد عما هو خير. رأيت؟ فالمسألة ليست بإفراط ولا بتفريط. وحتى قال سفيان بن عيينة: في الذين يذهبون للحج ولا يتزودون، قال: هؤلاء مبتدع. يقول: وتزودوا فإن خير سلف التقوى. قال: يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء. هذا الكلمة التي تنسب لرابع العدوية: ما عبدتك أحب رجاء جنتي خوفا من نارك أو رجاء جنتي، أعوذ بالله. هذا يعني هذا ولل، ويحبه كثير من الكتاب الشهرة وسيد قطب غيره، ما سبحان الله. يعني هذه حال ما وصلوها. المشكلة في الصوفية المتأخرين، عجيب أمرهم، حالهم ما يعني حالهم لا يدل على هذا الذي يتكلمون فيه نهائيا، بخلاف أولئك المتقدمين. الله عز وجل يقول: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله سبحانه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يذكرها كالنار هي لا تخافها ويذكر لك الجنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الفصل بين الجنة ورؤية والله عز وجل يقول خطأ، لأنه أعظم نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، وأعظم عذاب النار احتجاب الله عز وجل. وهذا مبتدع كله والمدعي له مقيت منقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغناء عنهما. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يؤتى في وليس في وجهه مزعة لحم. قال من سأل الله عز وجل من سأل الناس من غير حاجة إنما هي كدوح يكدحها من وجهه، فليستقل من ذلك ويستكثر. ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. يقول أجمعت العلماء لا خوف لا خلاف بينهم، أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، من عبد الله عز وجل بالخوف فقط فهو إيش؟ فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو ملجئ، ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصلا في كتاب ولا سنة تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، هذه البيعة الحزبية يعني باختصار. هذا الناس تحالف تعاهد بيعة عهد، هي نفس الشيء. الولاء والبراء في الإسلام يكون لكل، الولاء لكل مسلم لو لم يكن معك في جماعتك بحسب استقامته، وتبرأ ممن يعني على المعصية أو على البدعة وإن لم يكن معك. وهم نظروا لهذا الحزبي لما قال جاسم هل ياسين، قال الداعي إن لم يكن منتظما في الجماعة وإن كان يعني من يعني أحسن الدعاة لا تدعمه، وإن كان منتظم في الجماعة ونرى يعني من سكوتهم على بعضهم وكذا عملا بالبيعات التي يبايعونها. وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. فقال لا حلف في الإسلام. وذكر في الحاشية قصة مطرف المعروفة اللي اجتمعوا وتعاضدوا وكذا لما أنكر عليهم مطرف، معروف يعني. قال والشهادة بدعة، يعني الشهادة لشخص بالجنة ولم يشهد له. والبراءة بدعة، البراءة من شخص لم يبرأ منه بدليل. والولاية بدعة، أي هذا الولاء والبراءة الضيق ضابط الحزبية. والشهادة أن يشهد لأحد من لم يأتي فيه وعلى فكرة يا أخوة الحزبية لا يشترط لها تكون يعني بارك الله فيكم بتنظيمه، أي أناس يعني يجتمعون ويتعصبون، حتى لو تعصبوا لشخص معين بدون اعتبار شرعي وجعلوا مثلا قرب من زيد أو عمر أو بكر من الناس علامة صلاح وفلاح ونجاح، والبعد عنه وإن كان هذا الإنسان على خير وعلى السنة وعلى كذا أو فقط هو يؤثر مثلا أن يبتعد عن الناس وغير ذلك علامة، هذا أيضا الإنسان لا يعلو ولا يسمو إلا به. فالحزبية لسنا بمفاسة، يعني التعصب للشيوخ حزبي، التعصب للشيوخ أخوة حزبي، مجرد أي شخص يتكلم على شيخ يأتي ودافع مباشرة بغض النظر لا أدري هل صواب أم خطأ. يا أخي هو يتعصب لشيخه وأنت تتعصب لشيخ، انتهينا إلى شتات، كما فعلت هذا الأحزاب. جاء الإخوان عملوا حزب، فجاء الحزب التحرير عملوا حزب، فلا نقم على الإخوان كيف؟ لا أقول أن تضغوا تحجوا على غيرهم راح عمل حزب وهكذا، فلا في الموضوع نفسه. وحتى التناصر يا أخي، بعض الناس من غير بيعة لكن هو هكذا، لو يعني لا ينصرك إلا تكون معه في محيطه أو تحت ولي شيخ الذي هو يقدسه، ولو رأك مظلوما ولست معه في الجماعة لا ينصرك ولو شطر كلمة ولا يقول فلان مظلوم. فهذه هي حقيقة الأمر، وإن لم نتعاهد عليها ولا تناصر ولا يرد منكر ممن يعظم مثلا أو من معه في الجماعة أو يسكت على خطأه، ترى هذه هي حقيقة الحزب. فلان معانا السلفي لا خلاص اسكت على أخطائه، بس أخطأ وفعل وكذا لا خلاص هذا معانا. الخطأ نفسه يقع فيه رجل مثلا متحزب أو شخص نحن لا نحبه ولا نغلب عليه مباشرة ولا أحد يمكن، والله رأيناه هو خطأ واحد، بل أحيانا تنكر على رجل متحازب خطأ عادي يعني، وخطأ علمي أو كذا، فيأتي بعض الناس يسبه أصلا يعني ويزيد عليك. ويأتي إنسان من أهل السنة ف يعني يخطئ خطأً أعظم من خطأ ذاك الحين، أو معدود من أهل السنة عموما، فترد عليه. فتأتي الناس تهاجمك مباشرة، تريد إسخاطه، تريد كذا، تريد. والعجيب أنه لا أحد يناقشك بالخطأ نفسه. يا أخوان، هذا تحزب، هذا شعب التحزب. قال: والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة والنار، والولاية أن يتولى قوم ويتبرأ من آخرين، والبراء أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. هذه البراء وهذه الولاية قد تكون باللسان، وقد تكون بالفعل والتطبيق، وإن لم تكن باللسان. فتبرأ من أناس معينين على غير اعتبار شرعي، فلا تظهر لهم شيء من صور الولاية الإسلامية. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. وينصح له وينصر. أصلا يعني سبحان الله، أصلا رد الخطأ صورة من صور الولاية، لأن هذا نصح لك، هذا معناه واليك. النصح لكل مسلم، هكذا يبايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أنصح لك، عندما أبين لك خطأك، هذا ولاية لك، موالاك. حتى ما هي من صور البراءة، البراءة البغض والهجران فالإنسان ينظر أن يكون مراده على مراد الله عز وجل، ويغضب لله ورسوله ولصحابة نبيه، ما يغضب لنفسه، ما يغضب لشيخه الذي يتعصب له. ورأينا أناسا تعصبوا لشيوخ وأحبوهم حبا كلفا، ثم بعد ذلك لموقف شخصي أبغض هذا الشيخ، وصار يسبه ويشتمه أكثر من أولئك الذين يعني بالأمس يكلموا فيه بالحق. وهذا هدي السبب: من كان منكم مستنى فليستنى من قد مات، إن الحي لا تؤمن عليهم فتنة. قال: ومن بدعة أن يأخذ الرجل السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه ويقول: أفعلت كذا، أصنعت كذا، حتى يسقطه. مسألة ضرب المتهم مسألة فيها تفصيل. أما إن كان المتهم هذا صاحب سوابق، أو هو يعني في نفسه عليه شبهات وتدل قرائن الأحوال على أنه يعني صاحب، على أنه وقع في الأمر، فهذا يجوز للإمام أن يضربه حتى يعترف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك اليهودي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أين كان صحيح بن أخطب؟ قال: ذهبت الحقوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد قريب. فأشار من الزبير فمسه شيء من العذاب، فاعترف اليهودي بالمكان. وأما إن كان رجل على الصلاح، أو كان الرجل على كذا، لا يجوز. هذا من البدع. وأيضا من البدع أن يعذب الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرب الرجل في غير حد أكثر من 10 أصوات، لا يضرب وجهه، ولا يعني ولا أيضا يعني يؤتى بإنسان لا علاقة له بالأمر ويستخدم كوسيلة للضغط على هذا. هذا كله يعني كله من الجور والظلم الشديد، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. قالوا: من البدع التغبية في المساجد، اللي هو هذا الغناء حقه. اختلفوا في سبب تسميته تغبيرا، فمنهم من قال يعني انهم كانوا يضربون على الارض فتغب، ومنهم من قال انهم يعني اذا قاموا وتواجدوا وتراقصوا اثار غبارا من تحته. والشافعي سماه صنيعا للزنادقه. قال: وركوب النساء السروج، وهو رحل الدابه ويركبه الرجال دون النساء. ركوب النساء السروج. طيب، أنا والله تعجب اليوم الناس تتكلم عن مسألة قيادة المرأة للسيارة، يقول قيادة المرأة للسيارة مثل ركوبها للدابة. طيب، من قال لك أنه قبل الصحابيات كل واحدة ركبت لجمل قاعد يفترن بالمدينة؟ من وهمك هذا الوهم؟ ها؟ كنا في الساعة السفر يركبنا على الهودج و... كان يحمل حتى يحمل من أين لك النبي؟ والعجيب يصححون حديث ليس للنساء وسط الطريق. طيب هل يصح هذا مع وفعلا قياس السيارة على الدابة من أسهل القياس؟ عائشة أعمرها عبد الرحمن بكر إلى التنعيم ذهب معه إلى التنعيم. واليوم النساء تقطع مسافات بهذه السيارات يعني لا تقارن مسألة التنعيم هذه إلى التنعيم. وفي وقت حاج وفي البلد الحرام وزوجة نبي وما ذهبت لوحدها. ولا يوجد أعطار ولا يوجد كذا. وحتى يعني وتحدى إنسان يأتيني بخبر أن امرأة ركبت حصان. الحصان الذي هو الحصان ما كان معاه إنسان يركبه لأنه شديد عليه. ما تركب الراحل. حتى كان يعتبر هذا نوع من الترجل أصلاً. طيب فهذه وركوب الرجال سروج النمور. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجلس على جنود السباع. واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج. الحرير والديباج إلا قدر 4 أصابع. واتخاذ آنية الذهب والفضة قال اتخاذ والخبر وارد بإيش؟ وارد في الأكل والشرب. لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا أشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وأورد في حديث سلمة أن الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في, في, في بطنه النار. وهي كان لها قمقم من فضة. فبعضهم قال يستخدم في غير الأكل والشرب. لكن حديث حذيفة واضح فإنها لهم في الدنيا ولنا في الجنة أو لنا في الآخرة. فمعناته أن في الدنيا لا تتملكها. أما أم سلمة فأم سلمة روت النهي عن الشرب فقط فما علمت بحديث حذيفة في معظم. قالوا من بدع البناء على القبور وتجسيسها. مثلا واضحة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. اتخاذ المساجد على 3 أحوال. أما السجود عليها أو السجود إلى جانبها تجاه البركة أو بناء المساجد عليه. وبعضهم يعني تأول يعني مثل هذا الرمال قال لا وما قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهو ذاك الرجل بنى مسجدا جانبهم وهذا شرع من قبلنا ولكن شرعا لنا. على الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم. واتفاق المذهب الفقهي سبحان الله أنه ما يجوز بناء المساجد على القبور ويهدم ويبعد الأبعد منهما. بعضهم قال لا اليهود والنصارى الآن تركوا غير صحيح كنائسهم هذه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شرار من تقوم عليهم الساعة. اليوم بعضهم يؤلف مثلا أحمد الغماري يؤلف إتحاف الساجد استحباب اتخاذ القبور مثلا. سبحان الله. قال وشد الرحال إلى زيارتها. شوف يقولون ابن تيمية تفرد بالمسألة هذا بالضبط يذكرها. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وقال لا تشدوا بلف بعضها مجرد إخبار فقالوا هي الكراهة فقط. لا ورد حديث لا تشدوا الرحال إلا إلى 3 مساجد. فإذا كان المسجد هو أعظم البقاع لا يجوز أن تشد الرحال للعبادة. يعني واحد لو يشد الرحال الآن إلى مسجد في مدينة أخرى يكون. وأما ذهب النبي للقباء أيضاً شد رحال يا أخي القباء عنده فيكون عاصياً مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالذهاب. ولهذا أبو هريرة لما ذهب للطور أنكر عليه أبو بصرة وحدث بحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وهذا الذي عليه عامة الفقهاء. وأما شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتصور أصلا ولا يمكن لأنه هو يعني قبر النبي لا يمكن أن يزار كما لأنه محاط بالجدران لا يمكن يزار كما تزار بقية القبور أصلا. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني يكون نية للمسجد أما القبر فهذا يكون لا تبع ويسلم الناس حتى ما يحل له ما يحل الصائف للسفر قصر. قالوا من البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتشويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لما أتاهم وبيت الناس عندهم. عموما اللهم المستعان. لهذا احنا ترى. اما يعني عامتها واضحه، المبحث اتخاذ اهلها طعاما لما اتاهم به في النافع عندهم. نص سعيد بن جبير خصوصا على المراه قال من المحدثات: واما حديث كنا نعد من النياحه اجتماع الناس عند الميت وصنع الطعام له، فهذا على الامام احمد بالارسال. لكن الامام احمد نفسه افتى في مسائل ابن هانئ، قال كان مثل وليمه العرس فلا، ان كان مثل وليمه العرس فلا. والورث في السنه عكس هذا، اصنعوا لرجال الطعام فانهم قد اتاهم ما يشغلهم. الناس اليوم عندهم اشكاليه في فهم مفهوم التعزيه. التعزيه ليس معناها الجلوس، التعزيه ان تقول له كلام تعزي في ثم تذهب الا ما هو معطل. وما ورد عن بعض الفقهاء أنه أجاز الجلوس عند أهل الميت، الجلوس لا، لم يتكلم على صورة خاصة يلزم فيها الميت بأن يصنع طعاما ثم في اليوم الثالث تكون وليمة عظيمة ويعتقد فيها الاعتقادات وتحديدها بثلاثة أيام وذلك. فهذا من حمل شيء على شيء ما مستحيل. قالوا من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيها بالغناء. عظام الموت شنو؟ هو عظام الموت بهذا الأمر. طيب، قراءة بالألحان ما يحتاج كرهها عامة السلف. يزيد بن هارون رحمه الله نص على في كتاب الأمر المعروف أنه منكر الخلال جميل، تكلم فيه على التغبير وعلى هذه المسألة، ونصوا على أنه محدث. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذان السمح ولا فعجزنا يزيد بن هارون كلا يجوز الصلاة خلفه. ورد أن داود عليه السلام كان يسبح وله معزفة، يعني هذا إن قلناه فهو شرع من قبلنا، ولكن هذا ما كان يفعله السلف الكرام. أما تشبيهه بالأغاني فهذا لا شك، لا شك. يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدمون الرجل ليس بأقرانهم ولكن ليغنيه، فهذا من المحدثات. أيضا هذا أيضا الأذان الملحن وهذا الغناء يفرحون فيه، لا الأذان يكون سمحا يعني. قالوا من البدع تحلية المصاحف، حليتها قراءتها. بعض السلف قال تغرون به السارق، تغرون به السارق يسرقه يعني تحلونه. نتكلم على ضوال القرآن. قالوا زخرفة المساجد، الله المستعان، زخرفت المساجد. حتى شبه اليهود النصارى زخرفونها كما زخرفت اليهود النصارى. والنبي قال ما أمرت بتشييد المساجد. أبو حنيفة له مذهب غريب في المسألة، يجوز زخرفة السقف دون لأن العلة الإلهاء، السقف ما حد يطالع فوق فزخرف السقف. لكن لا هو العلة أنه هذا مسجد لابد أن يكون ما شبه في بالكنائس، وأنه يعني يكون على هيئة رضي الله عز وجل. أقر الناس من الحر والبرد، قول عمر بس ها وليس المسجد. وتطويل المنابر، تطويل المنابر هذه زيادة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح مسلم أن منبره له ثلاث درجات، بهذا اللفظ لا يصح وإن كان في صحيح مسلم. غير أن ورد أنه صلى الله عليه وسلم صعد درجة ثم صعد درجة ثم صعد درجة، فأعطى ثلاث درجات. هذا السنة. في زمن عبد الملك بن مروان كثر الناس رفع المنبر قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة قال لكي يراك الناس. عبد الملك بن مروان لكي يراك الناس، الذي فعله عبد الملك ما هو بدعة. لما؟ لأنه فعل لحاجة، لكن هذه الحاجة زالت اليوم. عبد الملك تعرف كيف كان الخليفة؟ كانت تعطل كل المساجد ويجتمع عنده كل الناس، وهو يريد أن يصعد المنبر ولا عنده ميكروفون ليسمع صوته ولكي يراه الناس، فاضطر أن يرتفع قليلا حتى يراه الناس ويستطيع أن يرفع صوته ويصل صوته. أما اليهود يريد الميكروفونات، وكان الناس والناس اليوم يجتمعون في الجمعة أعداد قليلة كل جمعة، يعني مسجد يعني إيش يعني الإمام لو يتكلم يرفع صوته قليلا وهو مستلقي على الأرض سيسمع كل الناس. قالوا من البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمام وهو تعليم القرآن وتقصير الموتى. هذه مسألة أخذ المال على القربات، مسألة أخذ المال على القربات. استدل من أجازها بحديث أن خير ما اتخذتم عليه أجرا القرآن، حديث صحيح البخاري. ومن منع استدل بحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا، وحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من الأنصار شيئا من القرآن فرأى أن له عليه حقا فهداه قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أردت من قوس الله بقوس من النار فخذه. فهذه فيما يظهر حديث متعارض ظاهريا بالنسبة للناظر. الجمع في هذه المسائل، في هذه المسألة، أنه يجوز أخذه للحاجة، هذا جمع شيخ الإسلام هو رواية نحن، ولغير الحاجة لا يجوز. قالوا: من السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة أو مباينة أهله ومجانبة من اعتقده والتقرب إلى الله بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية. الزيدية اليوم قدرية جهمية والإمامية والمغيرية والإباضية. الإباضية موجودون الآن في عمان، ورأيت بحث لرجل يتكلم عن عن الإباضية، فلما تكلم على تكفيرهم بدأ ينزل على الكلام على الخوارج السابقين، هذا غلط. الإباضية الذين اليوم جهمية فلا يختلف أصلا في وقوعهم في الكفر، لأنهم يقولون بخلق القرآن يوفون الرؤية. والكيسانية والصفرية والشراط والقدرية، قدرية منزعة فرق، والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة، ومن دفع الصفات والرؤية، ومن كل من ومن قول من حنقول الإخوان التبليغ حزب التحرير حياة تراث، من كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها ما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. كأنه يمين لا تكفيرهم جميعا، كأنه يمين لا تكفيرهم جميعا، على أنه فقط المرجع يعني المرجع فيهم يعني إذا نقش الإسلام اتفاق على تبديع فقط، لكن إسحاق بن راهوية ظاهر من الكفر. السلام عليكم. آخر صفحة وين هذه؟ ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أمة الضلال ومتقدموهم في الكفر وسوء المقال، يقولون في الله على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات في النقل. نعم، لأن الثقات كدروا عليهم دينهم. رأوا الأعمش عمرو بن عبيد يتهم الأعمش حديث صادق مصدوق، وحماد بن أبي سليمان يتهم أبو وائل في حديث سواء مسلم فسوق قتاله كفر، وهكذا كلما ضاق صدورهم في هذه الأيام ضاق صدورهم في حديث اثنين من عقم ولا أمره رأه، فاتهموا أبو بكر سبحان الله. هكذا، وهذا مسلكهم دائما. والجهمية قديما ضاق صدورهم بحماد بن سلمة لأنه كان راوي أحاديث الصفات، ولا يقول يتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. الله أكبر. اي والله، ويقول هذا الحديث يخالف ظاهر القرآن او يخالف ظاهر. طيب، وقالت به الأمة كلها، انت فقط فهمت والأمة لم تفهم؟ اتهم رأيك، هذا اتهم الثقات يا اخي. قد عقدوا ألوية البدع واقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، اخوان الشياطين واعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين. ملجأ الحاسدين، اي والله، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. انا اذكر طرفا من اسمائهم وشيئا من صفاتهم. طريقة السلف التصنيف ما يقرر فقط، بل ناصح يبين، ما يقول علم الناس ايش البدعة ايش السنة يعرفون من المبتدع. ما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج ذكر حتى اوصافهم الخلقية سيماهم التحليل ذو السدية، ذكر بيان واضح، لأن لهم كتبا قد انتشرت. والله ليس لم يصل إلى 10 انتشار موجود الآن، ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشأ من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، فلعل الحدث يقع إليه الكتاب. يقول لعل، لعل يقع إليه الكتاب، فأحذر من نبوسي لعل. ما نرى إنسان انتشرت بدعته وضلالته ورأينا الأمر بأعيننا ونقول لا والله لا يرد عليه حتى ننظر المصلحة، لا أصل المصلحة هذه. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من هذه المقالات قد ابتدى الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء. هذا في زمنه، وقد فشل جهل بعد 1000 عام من وفاة هذا الإمام. عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد من هذه الأم في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارث الله ووالى الشيطان. يعني هذا الكلام. فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل، وعامة الجامعات الشرعية اليوم تدرس كفر هذا الرجل، والبغيض والجاهل من يدعي أن الأمر قد زال. لا والله ما زال، بل لا يزال. كفر الأشعرية هذا اللي هو كفر جهل، هذا اللي يدرس في الزيتون ويدرس في الأزهر، هذه المعاهد التي أسست على الكفر من أول يوم وإلى هذا اليوم. ها يعني يأتي شخص يقول ذهبت الجهمية ولا نميل إلى إحياء الخلافات القديمة وانتهى القول بخلق القرآن، والعباضية على قوله والزيدية على قوله في القرآن والرافضة على قوله في القرآن وأحباش ومش عارف إيش. وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال فقال أريد ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. وقد قال ابن شوذب ترك جهم من الصلاة 40 يوما على وجه الشك، وهذا صحيح. ومن أتباعه وأشياعه ما وافقوا على كل شيء، ولكن بشر المريسي ابن غياث والده كان يهوديا وكذا وكان من أهل الرأي، والمردار ما أعرف هذا، وبكر الأصم هذا كفره، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية هذا أول من أظهر الطعن على أخبار الآحاد والتشكيك في الإجماع وغير ذلك، هذا بن علية. ابن إسماعيل بن علية ثقة أبو ثقة ثقة أبو ثقة ابن دؤاد دؤاد وابن أبي دؤاد أحمد الفتنة أحمد الشر أحمد الكفر وبرغوث وربالوية والأرمني وجعفر الحذاء وبشعيب الحجان وحسن العطار وسهل الخراث وابو لقمان الكافر، بعد كافر خلاص انتهت القضيه، في جماعه سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون فيما سميناهم انهم ائمه الكفر ورؤساء الضلاله، ومن رؤسائهم ايضا هم اصحاب القدر معبد الجهني، هذا قتل في فتنه الاشعث، وغير الان القدري هذا قتلوه في ثم بن مني قتلوه صلبوه، وثمان بن اشرس وعمر بن عبيد ما مثل ذاك واصل من عطاء، وبالهذيل العلاف هذا الذي قال أن أهل الجنة والنار تقف حركاتهم عند حد معين، وإبراهيم النظام هذا كافر كبير، وبشر المعتمد في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجباي وابو العنبس الصيمري، هو اسم محمد بن عبد الوهاب الجباي فيما أذكر، ولد عبد السلام ما هو الحسن، وما في إشكال. ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحدوا بخطاب، هذا في وقته فكيف في وقتنا. ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنبوا الحدث ومن لا علم له ذكرهم، ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم، ومن خبثائهم انظر من أخبث واحد تكلم عنه، من أخبثهم وأغمضهم، من يظهر في كلامه الذب على السنة والنصر له لها، وقوله أخبث القول، ابن كلاب إمام الأشعرية الأصلي، وعقيدته أحسن من عقيدة عامة الأشاعرة متأخرين، ابن كلاب يثبت العلو ويثبت الوجه ويثبت اليدين، عقيدة ابن كلاب أحسن من عقيدة شراح الحديث، وانظر ماذا يقول به فيه من برضه. يظهر السنة. ابن حزم يقول شيخ قديم للأشعرية، الأشاعر الذين جاءوا بعد من الجوان والتجاي لا طغوا على ابن كلاب، ابن كلاب في الإيمان من مرجعة الفقهاء، والأشاعر على أرجاء جهم. وحسين النجار وبكر الأصم وابن علية عاذنا الله وإياك من مقالتهم، وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمة وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه ظاهرا وباطنا، باطنا وظاهرا. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. كيف